في رحاب الأسماء الحسنى. إنشاد الشيخ محمد عمران وألحان حلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم. سبحانك يا ناصر المتقين، يا مذل العصاة والخاطئين، يا محيطا بسر خلقك، كن وليي في الدنيا والآخرة، فأنت أنت الله الولي. سبحانه وهو الولي على العباد جميعهم، هو ناصر للمتقين ورافع لمنارهم، وهو الذي كتب المذلة للعصاة وحشدهم. سبحانه الله المحيط بخلقه وبسرهم. سبحان من تدعوه الأجنة في الغيب، سبحان من يسبح الرعد بحمده، سبحان من استحق وحده ثناء خلقه، لأنه هو الله الحميد. سبحان من أحاط بكل شيء علما، سبحان من يحصي الخفايا، سبحان من يعلم الأسرار، لأنه هو الله المحصي وهو المحيط بكل شيء علمه، محصي الخفايا عالم الأسرار، وهو المحيط بكل شيء علمه، محصي الخفايا عالم الأسرار. سبحان من يبدأ الخلق وهو يعيده، سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه الله المبدئ. سبحان من بدأ الخليقة وحده، سبحان من يعلو على التشبيه، سبحان من يوجد الأشياء بعد العدم، سبحان من يبعث الموتى من القبور، سبحان الله المعيد وخالق الأكوان منذ البدء والقدم، هو موجد الأشياء بعد الموت والعدم، وباعث الأموات للحسنى أو الندم، وهو الذي ناداه نبض القلب قبل فمي. أنت المعيد وأنت لي حصني ومعتصمي يا رب. سبحان الله، سبحان الذي خلق الموت والحياة، سبحانه خالق الحياة في كل شيء، سبحانه يحيي الخلق من العدم ثم يحييهم بعد الموت للحسنى أو الندم، لأنه هو الله المحيي. الله المحيي، الله المحيي. سبحان من خلق الحياة بأمره، سبحان من أحيا القلوب بنوره، سبحان من خلق الحياة بأمره، سبحان من أحيا القلوب بنوره. والأرض يحييها ويخرج نبتها، والغيث يهمي قطرة من بحره. والأرض يحييها ويخرج نبتها، والغيث يهمي قطرة من بحره. سبحانه المحيي لكل خليقة، وهب الحياة وسرها من سره. سبحان من قهر عباده بالموت، سبحان من جعل الممات نهاية الحياة، سبحان من أحيا قلوب العارفين بذكره، وأمات قلب المذنبين الجاحدين لبره. سبحانه الله المميت. سبحان من جعل الممات نهاية الأحياء، فهو المميت لكل حي بعد طول بقائه. سبحان من جعل الممات نهاية الأحياء، فهو المميت لكل حي بعد طول بقائه. سبحان من أحيا قلوب العارفين لذكره، وأمات قلب المذنبين الجاحدين لبره. سبحان من جعل الممات نهاية الأحياء، فهو المميت لكل حي بعد طول بقائي. سبحان من جعل الممات نهاية الأحياء، فهو المميت لكل حي بعد طول بقائي. سبحانه دائم الحياة، سبحانه الذي لم يسبق وجوده عدم، ولا يلحق بقاءه فناء. سبحانه الحي الدائم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه هو الله الحي. الله الحي، الله الحي. وهو الله الحي الموجود بلا بدء وبلا آخر، خلق الأكوان ويعلمها الباطن منها والظاهر. وحياة الخلق إلى أجل ليبين المؤمن والكافر. الكل سيدركه الكافر. الله تعالى من حي فحياة الله بلا آخر. لا إله إلا الله، سبحانه المستند إليه كل ما سواه، سبحان القائم بأمر نفسه، سبحانه المستغني عن غيره، سبحانه القائم بأمر عباده، فهو الله القيوم. سبحانه القيوم، سبحان الله، سبحانه القادر على تنفيذ مراده، سبحانه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ولا يفوته شيء ولا يستعصي عليه مطلوب، لأنه هو الله الواجد. الله الواجد، الله الواجد. يا عبد تأدب واستقني، فالواجد يعلم أحوالك، واستغني بربك واحتشمي، لا تقصد عبدا بسؤالك. يا عبد تأدب واستقمي، فالواجد يعلم أحوالك، واستغني بربك واحتشمي، لا تقصد عبدا بسؤالك. فخزائن ربك واسعة، وعطاء الله بلا مشيئة ربك نافذة، ومشيئة ربك نافذة، سبحانه الله الغني عن عباده، سبحانه الله الذي يجود بالفضل على عباده، سبحانه واسع الرحمة عظيم الإحسان، فهو الله الماجد. الله الماجد، الله الماجد. وهو العظيم القدر والتمجيد والكرم، بالفضل منه يجود إحسانا على الأمم، على الأمم. وبالكمال السماء وان من قدمي، سبحانه الماجد المحيي من العدم، سبحانه الواحد القهار، سبحانه الواحد في ملكه منذ القدم، لم يولد ربي ولم يلدي ولا وارث للملك سواه، لأنه هو الله الواحد. الله الواحد، الله الواحد، وهو الواحد منذ القدم، وهو الفرد بسر علاه. لم يولد ربي، لم يلد، لا وارث للملك سواه. لا يتجزأ، لا يتناهى، لا يتشابه جل الله، جل الله. لا تدركه عين أبدا، لا يسمو عقل لمداه، جل الله. سبحان من يجيب المضطر إذا دعاه، سبحان من يقصده الجميع وهو مستغن عن الجميع، سبحانه الله الصمد. سبحانه الله ذو القدرة التامة، سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه هو الله القادر. سبحانه الله المقتدر على كل شيء، سبحانه عظيم القدرة، سبحانه المسيطر على ملكه، المقدر لما كان وما سيكون، لأنه هو الله المقتدر. الله المقتدر، الله المقتدر، الله مقتدر على هذا الوجود بسطوته، وجميع ما في ملكه وهب الحياة بقدرته. الله مقتدر على هذا الوجود بسطوته، وجميع ما في ملكه وهب الحياة بقدرته. سبحانه الله المدبر للأمور بحكمته، سبحانه الله العظيم المقتدر. لا إله إلا الله ربي، سبحانه هو المقدم والمؤخر لكل شيء، سبحانه يقدم التقاة بالطاعة ويؤخر المذنبين بالمعصية، سبحانه هو الله المقدم والمؤخر. المقدم المؤخر، المقدم المقدم المؤخر، وهو المقدم للتقاة بما أتوا من صالح الأعمال والحسنات، وهو المؤخر للعصاة بما سعوا من البغي والعصيان من خطوات. سبحانه ملك الملوك والمقدم والمؤخر للحياة وللممات. لا إله إلا الله، هو المقدم والمؤخر. بسم الله الرحمن.